لا زال الكلام في قطاع الأكرام. أقل على ما سبق يجوز للمجني عليه في قصاص الأطراف، بل وللمجني ولولي المجني عليه في قصاص النفس يجوز لهما ابتداء القصاص، فإن تصالح بالدية تصالح ولي المقتول مع القاتل الجاني، أو تصالح المجني عليه مع القاتل على الدية، فإنه يجوز لهما ذلك. والمرحلة الثالثة على نحو الطولية يجوز للولي وللمجني عليه العفو، أن يعفو عن الجهل. لماذا؟ لأن القصاص مطلقا سواء قصاص الناس أو قصاص الأطراف من حقوق الناس كالمال، وكيف الإنسان مسلط على ماله، الناس مسلطون على أموالهم، فالناس مسلطون على حقوقهم. فلذا الولي والمجني عليه باختيار إما القصاص أو الدية أو الحق. هذا من مسلمات كتاب القصاص مما اتفق عليه الفقهاء، لا خلاف في ذلك. إنما الكلام فيما إذا تعدد الأولياء، أولياء المقتول تعددوا، وبعضهم رضي بالمصالحة، رضي بالدية سواء الدية الشرعية المقررة أو أكثر أو أقل، لا فرق في ذلك. فبعضهم رضي بالدية والبعض الآخر لم يرضى بالدية. في هذه الحالة يقدم من قال بالدية أو يقدم من قال بالقول والقصاص؟ اختلف الفقهاء، فالمشهور كما مر سابقا يقدم من يقول بالقاتل، ولكن الشيخ ذهب لرواية أنه يقدم من قال بالدية فينتقل من القول إلى الدية. الظاهر الحق مع من يقول بتقديم قول من يطالب بالقصاص والقول والقول. لماذا وجه ذلك؟ لأنه الثابت ابتداء لجميع الأولياء هو القصاص، وكل واحد من الولي له حق السلطنة باعتبار يكون ولي المقتول، والله سبحانه وتعالى أعطاه هذا السلطان مسلط على قتل القاتل، إلا أنه لا يسرف في القتل. فابتداء الواجب هو القصاص والقول، وإنما ينتقل إلى الدية وإلى مرحلة ثانية بعد التصالح بشرط أن يكون التصالح مع الجميع. فلو رضي البعض بالدية والبعض الآخر بالقصاص يقدم من يقول بالقصاص. لا يخفى على أنه عندما نقول بتقديم من يقول بالقصاص لا مطلقا، بل عليه على هذا البعض الذي يطالب بالقصاص أن يدفع بنسبة الدية التي أحرزها القاتل، أو يدفع دية من يطالب بالدية. مثلا أخوان أحدهما طالب بالدية والآخر يطالب بالقصاص، فلكل واحد لهما حق بالنسبة إلى القاتل بمقدار نصف الدية. بمعنى لو كان البناء أن القاتل يعطي الدية فإنه يعطى نصف لولد والنصف الآخر للولد الثاني، فتعطى الدية كاملة للأخوين على نحو الترتيب. فعندما يتصالح أحدهما بالدية يأخذ نصف الدية، الثاني عندما يطالب بالقاتل له مطالبة في القاتل بمقدار نصف جناية، لأن القاتل قد دفع من ديته نصف الدية، فالثاني إذا طالب بالقاتل له ذلك، يقدر قوله ولكن بشرط أن يدفع نصف الدية إلى الأخ الثاني الذي يطالب بالدية. هذا فيما إذا طلب البعض الدية أو طلب البعض القاتل. وكذلك يجوز لجميع الأولياء العفو عن القاتل، فما يجوز لبعضهم العفو عن القاتل. فلو عفى البعض، واحد من الإخوان عفى عن القاتل والثاني طلب للتشفي طلب القصاص والقول، يقدر قوله ولكن يدفع نصف الدية أو يدفع ما تصالح عليه مع الأخ الثاني إلى القاتل، يعني يدفع نصف الدية إلى القاتل، طبعا يدفع نصف الدية إلى ولي القاتل، يدفع نصف الدية إلى ولي القاتل ثم يقتص من القاتل، أو لا يقتص من القاتل باعتبار حقه مقدم، ثم بعد القصاص وبعد الموت يعطي ولي المقتول إلى ولي القاتل نصف دية القاتل، لأن أحد الأخوين قد عفى عن القاتل. في هذه الحالة يقدم قول الذي يطالب بالقصاص، لكن بهذا الشرط، بشرط أن يدفع الذي يطالب بالقصاص إلى ولي القاتل نصف الدية للعفو، لأنه أحرز نفسه بنحو الإشاعة، بنحو المشاع، أحرز نفسه أي أحرز بعض نفسه بالنسبة بعض الأولياء الذين عفوا عنه، بالنسبة قد أحرز، فلذا في هذه الحالة يستحق بذلك المحرز الدية من الذي طالب بالقصاص. ربما يكون الإخوة ثلاثة، فإذا عفى واحد منهم يعني أحرز بمقدار الثلث، لذا يقتل في مقابل مطالبة اثنين، إلا أن عليهما أن يدفع ثلث الدية إلى ولي القاتل، وهكذا الربع والقمص إلى آخر التقسيمات. ثم بعد ذلك يذكر المصنف طرح آخر، وهو لو اشترك الأب وشخص آخر أجنبي في قتل الولد، الأب يشترك في قتل ابنه مع شخص أجنبي آخر، عندئذ إذا أردنا أن نقيم القصاص على من يكون؟ فيما مر سابقا اشترطنا انتفاء الأبوة من الشرائط الخمسة في جريان القصاص وإجراء القصاص انتفاء الأبوة، فإذا الأب مع شخص أجنبي آخر عند المشاركة في جناية على الولد في قتل الولد لا يقتص من الأب بلا إشكال، لأنه اشترطنا انتفاء الأبوة في إجراء القصاص وهنا لا تنتفي الأبوة، ولكن يقتص من الأجنبي. يبقى شيء واحد وهو ولي المقتول لا يصرف في القاتل، فإذا اقتص من الأجنبي بوحده يلزم الإصرار في القاتل باعتبار اشترك الأجنبي معارف في قتل الولد، فولي المقتول الولد لو اقتص من الأجنبي بوحده يلزم الإصرار في القاتل، يلزم أن يدع الأب مثلا مع جنايته من دون جريمة، وكيف يكون ذلك؟ لذا الشرع في رواية يقول أنه على الأب أن يدفع نصف الدية اعتبار اشترك بنصف جناية، اشترك الأب مع أجنبي، إذا لكل واحد نصف الجناية، ونصف الجناية يكون على الأب نصف الدية كما على الأجنبي نصف الدية. فإذا طالب ولي المقتول ولي الولد بقتل الأجنبي له ذلك، ولكن على الوالد أن يدفع نصف الدية في مقابل نصف جنايته، أن يدفع نصف الدية إلى ولي الأجنبي المقتول، لا إلى ولي الولد، إنما يدفع إلى ولي المقتول. وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل ذمي، اشترطنا فيما سبق في جريان القصاص إجراء القصاص التساوي في الدين، فالمسلم لا يقتل في مقابل الكافر بلا شك، ولكن يجوز لولي الكافر الذمي أن يقتل الكافر المشترك مع المسلم في جنايته، أن يقتل الكافر الآخر، وعلى المسلم في مقابل نصف جنايته أن يدفع نصف الدية، أن يدفع نصف الدية إلى من؟ يدفع نصف الدية إلى الولي ولي إلى ولي الكافر الذمي. طبعا العبارة توهم على أنه يدفع نصف ديته كأنما يعني نصف دية المسلم باعتبار هو لم يقتل، باعتبار هو لم يقتل، فإذا بما أنه قد اشترك في الجناية فيكون في حقه نصف الجناية ولم يقتل في مقابل هذه الجناية لعدم التساوي في الدين، لأن المقتول كافر وهو مسلم ألقى المسلم فعدم التساوي في الدين لم يقتل المسلم، فيروي العبارة على أنه يجب عليه دافع نصف الدية يعني دية المسلم، دية نفسه نصف دية نفسه، هكذا يروي العبارة، والحال هذا المعنى غير صحيح، بل لا بد أن نقول أنه يدفع نصف دية أي نصف دية الكافر، وهو عبارة عن 400 درهم الدية الكاملة للكافر الذمي، فنصف الدية عبارة عن 400 درهم، ولكن إذا قلنا يدفع نصف دية المسلم يلزم أنه 5000 درهم باعتبار دية المسلم الكامل 5000 درهم، بل أولى أن يقال يدفع نصف الدية أي دية المقتول لا دية القاتل المسلم. وهناك فرق آخر على هذا المعنى، لو اشترك متعمد وخاطئ في قتل، واحد كان متعمد في قتل والآخر قد أخطأ في ذلك القتل ولكن وقعت الجناية بنحو الاشتراك، فإنه يجوز أن يقتل المتعمد، لأن الخاطئ لا يقتل على كل حال، الخاطئ والشبه العمدي لا يقتل، لأن القصاص فقط القول والقصاص فقط في القتل العمدي، أما شبه العمد فتكون الدية على نفس الجاني، وأما الخطأ فتكون الدية على أقلة الجاني كما سيأتينا بالتفصيل. فعليه القاتل لا يقتل، إنما يقتل المسلم، أن يقتل المتعمد، ولكن هذا المتعمد له نصف الجناية، فإذا قتلنا المتعمد من دون إرجاع نصف ديته يلزم الإشراف في القتل ولا يشرف الولي في القتل، فندى على الولي أن يدفع نصف دية المتعمد، ولكن لا على الولي إنما على عاقلة الخاطئ أو على الخاطئ إن كان القاتل شبه عام، إما أن يكون القاتل خطأ فيكون على العاقلة دفع نصف الدية إلى المتعمد إلى ولي المتعمد بعد قتل المتعمد، وإما يكون القاتل شبه عام فيكون على القاتل أن يدفع نصف الدية إلى ولي المتعمد. ثم بعد ذلك يرد في بيان فروعات أخرى، من الفروعات مسألة التوكيل، لقد علمتم بأن القصاص من حقوق الناس وحق الناس يجوز فيه التوكيل بصورة عامة، فلذا يجوز التوكيل أيضا في الاستيفاء يعني في القصاص في إجراء القول ومطالبة القول، فيجوز للولي أن يوكل ثانيا مدعي، مثلا يوكل مدعي عام أو يوكل محامي على أنه يطالب بالقول والقصاص من القاتل، يجوز له ذلك. فإذا اختص الوكيل فالوكيل كالأصيل كما وردت الروايات، ولكن تارة الموكل قد يعزل الوكيل، قد يعزل الوكيل للمسألة صور، صار الانعزال والعزل يكون قبل إجراء الحد وأخرى يكون بعد إجراء الحد، يعني بعد إجراء القصاص. ثم تارة الوكيل يعلم بالعازل قبل إجراء الحد وأخرى لا يعلم بالعازل. فالمثلة تكون ذات صور أربعة: إذا علم الوكيل بالعازل وقبل إجراء القصاص ليس له الاستيفاء، لأن الوكيل قد عزله فليس له الاستيفاء. إذا استوفى يكون قاتل متعمد، باعتبار ليس القاتل بالنسبة إلى هذا الوكيل مهدور الدم، بل بالنسبة إلى هذا الوكيل محقول الدم، بالنسبة إلى الموكل مهدور الدم، ولكن بالنسبة إلى الوكيل يكون مهدور الدم لو بقيت الوكالة، والآن قد انعزل من الوكالة، قد عزله من الوكالة، فلذا ليس له الاستيفاء. وإذا استوفى بعد علمه بالعازل وقبل الاستيفاء قد عزله، في هذه الحالة على الوكيل القصاص. وتارة قبل أن يعلم بالعازل، قبل أن يعلم بالعازل والعازل كان قبل الاستيفاء، فاستوفى الوكيل، استوفى الوكيل قبل أن يعلم بالعازل، يقولون على الوكيل أن يدفع الدية، على الوكيل أن يدفع الدية، إلا أن الوكيل له حق المطالبة من الموكل، يعني الحاكم الشرعي يأخذ الدية من الوكيل، ثم الوكيل يرجع إلى الموكل لتغريره وجهله، لأنه الوكيل يطالب الموكل بالدية باعتبار قد عزلتني قبل الاستيفاء ولم تخبرني بالعازل، فعندئذ غرقتني بهذا الاستيفاء، لقد ركبت علي حيلة مثلا بهذا الاستيفاء، فلماذا أنا أدفع الدية؟ أدفعت الدية ولكن يطالب من الموكل الدية المدفوعة. طبعا المقصود من الإعلام إعلام العازل فيما إذا كان الموكل متمكنا من الإعلام، وإلا إذا لم يكن متمكنا من الإعلام فعندئذ لا يطالب بالدية. إذا لم يكن الموكل متمكنا من الإعلام لا يطالب بالدية، وقيل ليس على الوكيل أيضا الدية في مثل هذا المورد. وأما إذا استوفى الحق ثم عزل عن الوكالة فلا شيء عليه، لا قصاص ولا دية على الوكيل، وإن قد انعزل لكن هذا الانعزال والعزل كان بعد استيفاء الحق. وهناك فروعات أخرى تأتينا إن شاء الله من خلال التفريق. ولو صالح القاتل بعض الأولياء، أولياء المقتول، لو صالح القاتل على الدية لم يسقط القول والقصاص عن القاتل، للقاتلين الذين يطالبون بالقصاص على ما هو الأشهر بين الأصحاب، لا نعلم، الشارح يقول لا نعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب، يعني كأنما المثل إجماعية. وقد تقدم ما يدل على هذا الحكم أيضا عندما ذكرنا مسألة الحضور والغائب، حضور الولي وغيبة الولي. إذا مثل إجماعية على لا نعلم الخلاف، لا، كلمة لا نعلم فيه الخلاف يعني مثل إجماعية، وهم عندهم المثل إجماعية دائما في الجواهر، دائما في الجواهر إن شاء الله يأتيكم في كتاب الجواهر، يقول لم نجد فيه مخالفا، لا يقول هذا عليه الإجماع لكن يقول لم نجد فيه مخالفا، كأنما يوحي هذا المعنى بأن المسألة إجماعية، إن لم تكن إجماعية بمعنى المصطلح يعني كاشفا عن قول المعصوم فلا أقل إجماع العلماء بمعنى الاتفاق، اتفاق العلماء، واتفاق العلماء من باب اللطف يقال أن الإمام عليه السلام لا بد أن يكون معهم، لأنه كيف يدع هؤلاء العلماء بإجماعهم في ضلال، هذا خلاف اللطف، من باب اللطف يقال الاتفاق العلمائي يكشف عن قول المعصوم أيضا، يعني غير الإجماع المصطلح. الإجماع المصطلح ولو يكون باثنين، يكون باثنين أحدهما مجهول، يحتمل أن يكون ذلك المجهول هو الإمام عليه السلام، هذا إجماع مصطلح يعني يكشف عن قول المعصوم، أما الإجماع اللغوي وهو بمعنى الاتفاق ويأتي بمعنى العازم أيضا بمعنى الاتفاق يقولون من باب اللغة أيضا حجة، فلم أجد به مخالفة كأنما المثل إجماعية. كما في الجواز دائما يذكر وعليه الإجماع بقسمين، الإجماع المحصل والإجماع المنقول. الإجماع المنقول الذي ربما يكون هو عبارة عن الإجماع المصطلح وينقل طبقة بعد طبقة، فقيه بعد فقيه ينقل ذلك الإجماع المصطلح. طبعا الإجماع المنقول ليس بحجة بلا شك، الإجماع المنقول ليس بحجة لأنه يدخل تحت الظن المطلق، والظن المطلق من زمان الشيخ الأنصاري إلى زماننا هذا أجمع العلماء على أن الظن المطلق ليس بحجة إلا ما خرج بالدليل كقدر الواحد، خلافا إلى ما قابل الشيخ الأنصاري. أساتذة الشيخ الأنصاري كصاحب رياض المسائل السيد علي الطباطبائي عليه الرحمة شريف العلماء المحقق الأدبي وما شابه ذلك، أساتذة الشيخ الأنصاري بصورة عامة ظاهرا أو بعضهم أو أكثرهم يذهبون إلى حجية الظن المطلق إلا ما خرج بالدليل كالقياس، يقولون القياس أيضا من الظن المطلق ولكن خرج بالدليل. فالفرق بين الشيخ الأنصاري من قبله ومن بعده هو هذا المعنى، أنه الظن مطلق الظن حجة أو ليس بحجة. بناء على رأي القدماء الإجماع عندهم حجة لأنه ظن مطلق ولم يخرج بالدليل، ولكن بناء على الشيخ الأنصاري ومن بعده الإجماع ليس بحجة، الإجماع المنقول ليس بحجة لأنه يدخل تحت الظن المطلق والظن المطلق ليس بحجة. الظن المطلق في مقابل الظن الخاص، الظن الخاص الذي اعتبره الشارع كخبر الثقة يسمى بالظن الخاص، يعني يوجد الظن ولكن ظن اعتبره الشارع بمنزلة العلم تعبدا، عبدنا الشارع بهذا الظن وإن كان ظنا إلا أن الشارع عبدنا وجعل هذا الظن كالعلم ويسمى بالعلم العادي في مقابل العلم الحقيقي والواقعي الذي هو 100%، ولكن العلم العادي عبارة عن 51 إلى 79، وربما العلم العادي عبارة عن الظن المتاخر للعلم القريب للعلم. الأشياء مبالغ مشهور يعني مثل المشهور؟ لا، الأشياء كان معنى أفعل التفضيل ولكن ربما أفعل التفضيل يكون بمعنى فاضل، فالأشياء يعني هو المشهور لا نعلم فيه خلافا. وقد تقدم ما يدل عليه ورواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل وله أب وأم وابن، فقال الابن ولد شاب يريد أن يتشفي بقتل القاتل، فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب أنا أعفو باعتبار رجل كبير يقول والله يحب العافين ويحب المحسنين، فيقول أريد أن أعفو، وقالت الأم مادية دنيوية، وقالت الأم أنا آخذ الدية، قال الإمام عليه السلام فليعطي الابن أم المقتول السدس من الدية. لماذا؟ لأن الأم والأب لكل واحد منهما السدس، فيعطي أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى عنه وليقتله، يعني الابن يقتل القاتل. وكثير من الأصحاب من الفقهاء لم يتوقف في هذا الحكم، وإنما نسب هذا الحكم المصنف، يعني المصنف نسب الحكم إلى الشغراء لورود روايات بسقوط القواعد وسقوط الدية كرواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام. ولو وعلى المشهور، بناء على القول المشهور أنه يقدم من يطالب بالقطار، لكن عندما يقدم من الأصحاب لا من الروايات يا حبيبي، الرواية وإن كانت مخالفة لكن لما يعرض عنها الأصحاب حتى لو كانت صحيحة يوجب وهم الرواية، فلا نعلم مخالفا من الأصحاب من الفقهاء لا من الروايات، الروايات مخالفة أما لم يأخذها الأصحاب وإن كانت مخالفة. وعلى المشهور، بناء على القول المشهور يردون، أي من يريد القواعد يردون عليه، أي على المقتول نصيب المصالح، ظاهرا بفتح اللام نصيب المصالح من الدية، يعني الذي يتصالح معه بالدية، وإن كان قد صالح على أقل من نصيب كما أنه ربما يتصالح على أقل من النصيب أو أكثر من النصيب اعتبار حق والحق يجوز فيه الزيادة والنقصان وإن كان قد صالح على أقل من نصيبه الشرعي، لأنه قد ملك من نفسه على القاتل، قد ملك من نفسه بمقدار النصيب، إذن يستحق زيادته. ولو اشترك الأب صعب مسألة، لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد فاقتص من الأجنبي، ولكن الأب ورد الأب نصف الدية على ولي الأجنبي، وكذا طرح آخر يجعل انتباه هنا سؤال تجيبون. وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل الذميم فيقتل الكافر إن شاء الولي، ولي المقتول يقتل الكافر. لماذا؟ أحسن، لتساويهما في الدين. ويرد المسلم نصف ديته، المسلم يرد نصف ديته، دية المسلم 5000 درهم، أما دية الكافر عبارة عن نصف دية الكافر عبارة عن 400 درهم، وليس 400 درهم. فهنا يرد المسلم نصف ديته، دية الكافر أو دية المسلم؟ الظاهر بعضهم يقول دية المسلم. وكذا الكلام في اشتراك العامد والخاطئ، فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته، نصف دية العامد. لا، لأنه يقول اسمح لي، لأنهم يقولون الآن إذا كان البناء يؤخذ من المسلم 400 درهم باعتبار نصف دية الكافر، فيلزم عدم الاستيفاء في القتال، يعني في القتل والقصاص، لأنه الجاني المسلم إنما جنى بمقدار نصف الجناية باعتبار اشترك مع كافر، فلذا جنى بمقدار نصف الجناية، نصف الجناية يكون بديته أمام نصف الجناية تكون بنصف الدية. يعني الآن لو مسلم قتل مسلم آخر، إذا كان البناء أنه يأخذ الدية يأخذ دية مسلم كامل، تمام؟ دية مسلم القاتل. في هذه الحالة يكون المسلم إذا أردنا أن نأخذ منه 400 درهم يلزم أنه يكون إسراف في القاتل باعتبار إسراف، يعني في أخذ الدية، باعتبار الآن لابد أن نأخذ في مقابل نصف جناية المسلم، نصف جناية المسلم يعني نصف دية المسلم يؤخذ، لا أقل، يؤخذ نصف دية المسلم. اسمح لي الآن أجيب عن هذا، فيأخذ نصف دية المسلم، لذا يبقى لابد أن يؤخذ 5000 درهم، يعني نصف دية المسلم، لكي يكون التساوي بين الاستيفاء وبين الجناية. المسلم له نصف الجناية، فإذا الولي له حق الاستيفاء بمقدار نصف الجناية، يعني نصف دية المسلم. لكن جوابه نقول هذا المعنى يصح فيما إذا كان المقتول مسلما، وأما إذا كان المقتول كافرا فإنه لا يختص من المسلم أولا، ثم إذا كان البناء يؤخذ الدية من المسلم لا يؤخذ بمقدار نصف الدية، إنما يؤخذ بمقدار، يعني لا يؤخذ بمقدار نصف دية المسلم، إنما يؤخذ بمقدار دية الكافر 800 درهم. سيأخذ الكافر إن شاء الولي، يعني إن شاء الولي، ولي الكافر الذمي إذا أراد أن يقتل الكافر يجد له أن يقتل، يعني إن تختيار إن شاء يقتل يقتل وإن شاء أخذ الدية يجوز له ذلك. وكذا الكلام يجب الانتباه ظاهرا، وكذا الكلام في اشتراك العامد والقاطر، فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته. الآن لا يرجع نصف ديته، يرجع إلى نصف القاتل، والحال هناك رجع إلى نصف المقتول. هذا هو الإشكال، أنه ويرد المسلم نصف ديته، يعني دية المقتول، والحال هنا بعد أن يرد عليه نصف ديته أي دية القاتل، فكيف تكون العبارة؟ هذا إشكال. والراد هنا العاقلة، طبعا التي ترد الدية نصف الدية عبارة عن العاقلة، أي عاقلة الخاطئ، لو كان الخطأ خطأ محضر، ولو كان شبيعا الخطأ شبيعا فيرد الدية الخاطئ نفسه. ويجوز مسألة ويجوز للمحجور عليه للتفهي والبلد استيفاء القصاص، يجوز له أن يستوفي القصاص لأنه محجور عليه في ماله لا في حقوقه الأخرى، والقصاص قصاص واستيفاء القوات ليس عبارة عن المال حتى يحجر عليه إنما حق آخر، لذا يجوز للمحجور أن يستوفيه استيفاء القصاص إذا كان يجب انتباه إذا كان بالغا عاقلا، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق بالقصاص الحجر فيهما في السفه والفلس، ولأنه القصاص موضوع للتشفي تشفي القلب، وهو هذا المحجور عليه أهل للتشفي ولا ربط له بماله حتى يحجر أيضا في حق الاستيفاء. يجوز للمحجور عليه للسفه والفلس استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا اشترط البلوغ والعقل، لأن الصديق ما ذكرنا لا يختار، فهنا اشترط البلوغ والعقل مع أنه محجور عليه لسفه، فكيف نجمع بين السفه وبين اشتراط العقل؟ قد حجره لأنه سفيه لا يفهم غير عاقل، من جهة أخرى اشترط العقل، فكيف نجمع بين السفه وبين العقل؟ ماذا تقول لنا أيها الأخرى؟ مصلى اعتراض العقل اسمح لي، إذا كان بالغا عاقلا المحجور عليه أعم من المفلس ومن السفيه، يشترط عليه أن يكون بالغا عادلا عاقلا عادلا بالتفصيل. هو الذي يستوفي المحجور الذي يستوفي يشترط أن يكون بالغا عاقلا مو مستوفى منه، هو عاقل مو مستوفي، يعني المحجور هو لا سفيه لا مفلس، المحجور إما سفيه أو مفلس. سفيه يعني يعني لا عقل له، ليش ما عقل ليش أحسن الآن على الجواب الصحيح. الفرق بين السفيه وبين المجنون أنه العاقل يقابله المجنون والسفيه يقابله الرشيد، الرشيد غير العاقل، يعني الرشادة هي قوة في العاقل، عنده عاقل وعنده قوة في العقل يسمى رجل رشيد بالغ عاقل رشيد، صفة ثالثة، هذه الصفة الثالثة يجرى في النكاح بالخصوص عندما يراد أن يعقد لرجل يقول إنه مثلا أنكحت موكلي على موكلتي على موكلك البالغ العاقل الرشيد، يقيدون الموكل أيضا بأنه عاقل ورشيد، لأن العاقل بداية البلوغ تقريبا، وهناك قوة عاقل قوة استنباط قوة فهم يسمى بالرشادة يكون رشيد. فكل مجنون هو سفيه، كل مجنون هو سفيه بلا شك، وليس كل سفيه هو مجنون، لأن ربما يكون عاقلا ولكن غير رشيد في تصرفاته عمر التصرفات المالية وغير المالية. المجنون كل مجنون سفيه، لا أعم أن يكون سفيه في تصرفاته، يعني عدم رشده في تصرفاته المالية أو تصرفاته الاجتماعية، طبعا محجور عليه من جهة التصرفات المالية، ولكن غير الرشيد أعم من أن يكون غير رشيد في تصرفاته المالية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو أي شيء آخر أي عنوان آخر. يجب الانتباه ويجوز المحجور عليه للسفه ولفلس استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا، ويجوز للمحجور عليه العفو أيضا عن القاتل، ويجوز له الصلح على ماله، ولكن عندما يتصالح على مال ودية لا يعطي له بل يؤخذ منه ويعطى للغرماء، لكن لا يدفع المال إلى المحجور. وفي جواز استيفاء ولي المقتول مديونا، هذه لطيفة المسألة، يا ترى إذا كان المقتول مديون وأراد الولي أن يقتص من القاتل ولا يطالب بالدية إنما يقتص منه قوضا، يجوز للولي ذلك أو لا يجوز؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز، طبعا لكل واحد دليله الخاص ووجهه الخاص، فالذي يقول بالجواز بناء على وجود المقتضي وعدم المانع. بيان ذلك: وجود المقتضي هو القتل العمدي، وقد تحقق إذا وقع القتل العمدي يجوز للولي، لقد جعلنا لولي سلطانا، فيجوز للولي أن يقتص من القاتل، فإذا المقتضي موجود. يبقى عندنا المانع الدين، الدين ربما يمنع من هذا القصاص باعتبار يؤخذ الدية من القاتل لكي نوفي دين المقتول، الميت المقتول. يبقى عندنا المانع هو الدين. الدين ليس مانعا، لماذا؟ لأنه لا يجب على الوارث كما سيأتينا في كتاب الوصية، لا وصايا، لا يجب على الوارث الكسب لتسدي دين الميت، لا يجب على الوارث ذلك. إذا كان الميت مديون سواء الديون ديون الناس أو ديون الله بلا فرق، مثلا الميت مطلوب للناس أو مطلوب بحج بخمس بزكاة لله سبحانه وتعالى، لا يجب على الوارث أن يتكسب ويتعب نفسه من أجل أن يفك رقبة الميت، طبعا يستحب له ذلك، أما لا يجب عليه الكاسب. بناء على هذا المعنى فيما نحن فيه نقول الدية، أخذ الدية دون القطاع نوع من الكسب أو ليس نوع من الكسب، كسب ومال جديد بلا شك، فالدية كسب ومال جديد، لا يجب على الوارث أن يكسب هذا المال، فلذا لا يمنع الدين من إجراء القطاع، فالمقتضي موجود والمانع مفقود. هذا من قال بجواز القصاص، ولكن من العلماء من ذهب بعدم جواز القصاص، بل قالوا على الوارث أن يرضى بالدية ولا يشفي قلبه بالقصاص، بل يرضى بالدية كي يفك دينا ميت المقتول. وفي جواز استيفاء ولي المقتول مديونا، يعني حال كوني هذا الميت المقتول مديون، حال كوني مديونا. وفي جواز استيفاء القصاص من دون ضمان الدين، الولي يقول اقتص من القاتل ولا اضمن دين ابي المقتول مثلا، ولا اضمن دين الميت المقتول، من دون ضمان الدين على الميت. في المسألة في قولان، اصحهما الجواز لوجود المقتضي وعدم المانع. بيان ذلك: لان موجب العام القصاص، القصاص موجبه القتل العمدي، وقد تحقق القتل العمدي، واخذ الدية هذا نوع من الاكتساب، واخذ الدية اكتسابه، والاكتساب غير واجب على الوارث في دين مورثه او مورثه، غير واجب عليه انه يكتسب لكي يسد الدين، هذه اولا. وثانيا، اذا لا يجب على الولي ان يرضى بالدية، بل يطالب بالقصاص تشفيا لقلبه. وثانيا، ولعموم الآية الشريفة فقد جعلنا لولي سلطانا، يشمل هذا المورد أيضا. لكن ذهب الشيخ الطوسي عليه الرحمة وجماعة من الفقهاء ومن تلامذته إلى المانع، لا يجوز للولي أن يقتص والحال المقتول مديون، استنادا إلى روايات، ولكن هذه الروايات أولا ضعيفة السند، ولو فرضنا أنها صحيحة السند الروايات لا تدل على ما نحن في ذلك واد آخر، استنادا إلى روايات مع سلامة، طبعا أنا جاي بالتهذيب لكن مجال ماكو راجع الروايات، مع استنادا إلى روايات في التهذيب المجلد العاشر صفحة 180 مع سلامة سندها، لا تدل، يعني لو طردنا أنها سالمة السند لا تدل على مطلوبه. رواية واحدة مذكورة في الهامش لا بأس بالقراءة: وإليك الرواية عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل، فإن وهب أولياءه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا. فالرواية واردة بشأن عفو الأولياء لا بشأن اختيار الاختصار، فإن الرواية شيء ومقولة الشيخ شيء آخر. مسألته: ويجوز التوكيل في استيفائه، يعني في استيفاء القصاص، لأنه الاستيفاء والقصاص من الأفعال التي تدخل تلك الأفعال النيابة، يعني النيابة تدخل تلك الأفعال، إذ لا تعلق لغرض الشارع فيه بشخص معين، لا تعلق لغرض الشارع في هذا الفعل في هذا القصاص بشخص معين، بل كل ما أراد أن يجري هذا القطار بشان أن يكون وليا سواء كان ولي زيد أو عمرو لا فرق عند الشارع. فلو عزله إذا وكله يجوز له الاتفاق. فلو عزله الموكل عزل الوكيل واقتص الوكيل ولما يعلم بالعازل اقتص الوكيل هذه الصورة الأولى أفرض اقتص الوكيل ولما يعلم بالعازل فلا شيء على الوكيل لا شيء من القصاص ولا شيء من الدية لأن الوكيل لا ينعزل إلا مع علم الوكيل بالعازل علمه أي علم الوكيل لها يرجع للعزل لأن الوكيل لا ينعزل إلا مع علم الوكيل بالعازل كما تقدم في كتاب الوكالة. فوقع استيفاءه موقعه يجب أنه استيفاء الحق وقع في موقع الاستيفاء لأن الوكيل كالأصيل فلا فرق بين الوكيل وبين وليه. أما المسألة الثانية والفرع الثاني أما لو عفى الموكل فاستوفى الوكيل بعده بعد أن عفى استوفى صار قبل أن يعفو يستوفي لا شيء عليه ولكن أخرى بعد أن عفى بعد أن استوفى عفى الموكل. وأما لو عفى الموكل فاستوفى الوكيل بعده قبل العلم فلا تطاف أيضا لكن عليه الدية. لماذا؟ لأن العرف يسندون القاتل إلى الموكل أو إلى الوكيل. لا العور يسندون القاتل إلى الوكيل لأنه يقول هذا وكيل عاقل مختار فاهم لماذا قتلت بهذه السرعة فعليك أن تنتظر حتى أن يعفو الموكل مثلا هكذا يقول عرف العام طبعا مو عرف الطلبة عرف العام عرف الجمهور هكذا يفهم فيسندون القاتل إلى من؟ إلى الوكيل لأنه هو المباشر وليس السبب هنا أقوى من المباشر حتى يقال إسناد القاتل إلى السبب إنما يكون إلى الوكيل فلذا على الوكيل أن يدفع الدية هذا وجه دفع الدية. أما لو عفى الموكل فاستوفى الوكيل بعد العفو قبل العلم فلا تطاف أيضا لكن على الوكيل الدية أن يدفع الدية إلى المقتول إلى ولي المقتول لمباشرته القاتل والقصاص وبطلان وكالتي تقول وكيل تقول وكالته بطلت بالعفو وبطلان وكالتي بالعفو كما لو اتفق الاستيفاء بعد موت الموكل إذا استوفى القصاص بعد أن مات موكل استوفى القصاص في هذه الحالة أيضا على الولي على الوكيل أن يدفع الدية. نعم وكيل ولكن قد عفو بطلت وكالته بالعفو لأنه بطلت وكالته بالعفو كراقة وبطلان وكالتي بالعفو تبطل وكالته بالعفو وأخرى تبطل وكالته بالموت لا فرق في ذلك فعليه على الوكيل إذا استوفى وكالة في الواقع وفي نفس الآخر باطل الوكالة يجب أن يكون هذا الاستيفاء عن غير حق والاستيفاء احترض عليكم والاستيفاء عن غير حق يلزم عليه الدية فيلزم على الوكيل أن يدفع الدية. يبقى شيء واحد في ذهنك وهو أن هذا الوكيل مظلوم لماذا يدفع الدية من جيبه هذا ما يذكره الشارع على أنه عندما يدفع الدية من جيبه يرجع إلى الموكل يقول له إنك قد غرقتني وجعلت الدية علي فيطالب بالدية من الموكل يطالب من الورثة إذا كان الموكل يعني هذا الوكيل عبر عن طريق الموكل من الورثة كما لو اتفق الاستيفاء بعد موت الموكل أو خروجه عن أهلية الوكالة أو الموكل مثلا أو الوكيل يخرج خروج الوكيل ظاهرا عن أهلية الوكالة كالجنون مثلا وما شابه ذلك ويرجع الوكيل بالدية بهذا الدية إلى على الموكل لماذا يرجع لغروره باعتبار الآن هذا الوكيل مغرور يعني مجهول الآن لغروره بعد إعلامه بالعفو بعدم عفوا لغروره بعدم إعلامه بالعفو يقول أنا جاهل بإعلامك لم أعلم بأنك قد عزلتني أو بأنك قد عفوت أو بأنه قد مات لم أعلم بذلك لغروره بعدم إعلامي بالعفو وهذا هذا الحر، إنما يرجع الوكيل إلى الموكل مع تمكن الموكل من الإعلام إذا كان يتمكن ولو بتلفون، أما إذا لم يتمكن وإلا فرع فلا غرور. الموكل يقول أنا لا لم يمكن أن أحاضرك مثلا أو أرسل إليك رسالة أو رسول على أنه يخبرك بالعفو أو يخبرك بالعفو مثلا، لم يمكنني ذلك. في هذه الحالة لا يرجع الوكيل على الموكل. ويحتمل حينئذ، يحتمل حينئذ إذا حين يعني حين عدم إمكان الإعلام، يحتمل حين عدم إمكان الإعلام عدم وجوب الدية أيضا على الوكيل لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاك، باعتبار العفو حصل لهذا الوكيل بعدما أماته وقتله وأهلكه. يعني على السنين تسقط على السنين. نعم. هو كلامنا إذا أنه قبل ما يعدنا عفى عنه، ولكن لم يخبر الوكيل. أقل نزعنا هو هنا في هذه المسألة، لم يخبر الوكيل في هذه الحالة على الوكيل الدية، على الوكيل الدية، ولكن يرجع على الموكل ويقال ليس على الوكيل الدية إذا لم يتمكن الموكل من الإعلام، لا على الموكل الدية ولا على الوكيل الدية. لماذا؟ نعم يقتل بعد على كل حال. هذا هو جاني، يعني العاقل يكون بمنزلة العاقل، العاقل يلزم يكون بمنزلة العاقل، لأنه لأن الهلاك والاستهلاك كان قبل العاقل، كأنما هذا لا يكون، يكون قبل العاقل، فالعاقل لا قيمة له. لأنه بيكون من يأخذ دياه؟ ليش يأخذ دياه؟ من يأخذ دياه؟ نعم حقه بعد من حقه؟ من قابل. ليش حقه؟ من وقف قتله؟ طب قتله ما أخبر الوكيل قتله، الوكيل قتله ولم يخبر، لم يعلن الموكل ما كان بإمكان أن يعلمه. وما رأس المقابل؟ مقابل ايش؟ المقتول. ليش في المقابل؟ هذاك القاتل قتله وأنا اقتص منه، بس يقتل عفو، العفو كلا عفو يقول العاف يكون كالعاف لحصول العاف بعد وجود سبب الهلاك، يعني سبب القصاص. كما لو عفى بعد رجل يستهن قال مثلا للجلاد اقتله اقتص منه، فلم يستهن، واذا بمجرد ما لم يستهن قال عفوت عنه، في هذه الحالة يكون العاف كالعاف، لا قيمة لهذا العاف بعد رجل يستهن، لأن المثل انتهى، قد أطلق الرصاصة والآن أصبح مقتول ثواني وإذا به يصبع نعش على الأرض، ولا يقتص من الحامل حتى تضع، مثل أخرى، ولا يقتص من الحامل حتى تضع المولود وترضعه اللباء وهو اللبن الأول، يرتضع الطفل ويكون دخيلا في حياته، فلا يقتص من الحامل حتى تضع الحامل وترضعه اللباء مراعاة لحق الولد، ويقبل قولها في الحمل. إذا الآن المرأة تقول أنا حامل، المرأة التي قد قتلت وجنت بجناية تقول وتدعي الحامل، يا ترى يقبل قولها أو لا؟ بعض العلماء قال لا يقبل القول، بل يرجع إلى القوابل، يرجع إلى النساء، فإن شهدنا النساء عند ذلك يقبل وإلا فلا. ولكن المصنف يقول الحق أنه يقبل قول المرأة، لأن المرأة أعلم بنفسها، ربما هناك إمارات لا تعلم إلا المرأة، لا تعلم بهذه الإمارات إلا المرأة لأنها أعلم بنفسها، ويقبل قولها، ويقبل قول المرأة في الحامل، المرأة الحامل في الحامل، وإن لم تشهد القوابل بالحامل، لأن للحامل إمارات قد تخفي عن غيرها، قد تخفى عن غيرها، عن غير المرأة الحامل، وتجد المرأة الحامل من نفسها تلك الإمارات والعلامات، فتنتظر المخيلة، يعني ما يتخيل أنه الآن مثلا أفرض شهر شهرين يعلم الحال، فتنتظر دار المخيلة إلى أن تستبين الحال، إلى أن يظهر حالها على أنها حامل أو ليس بحامل. وقيل لا يقبل قولها ما عدم شهادتهن، إذا لم يشهدن النساء القوابل لا يقبل قولها. لماذا؟ لأنه نشك على أنه هل عندها حامل أو ليس عندها حامل، الأصل عدم الحامل لإصالة عدمه أو عدم قبول قولها، ولأن فيه إذا أردنا أن ننتظر هذا يكون دفعا للولي من السلطنة، باعتبار جعلنا لولي المقصود السلطان سواء كان قاتل امرأة أو رجل، فإذا قلنا للولي انتظر يلزم أنه ندفع عن هذه السلطنة، وكيف يجوز لنا أن ندفع الولي عن سلطنته وعن حقه الشرعي؟ ولأن فيه في قبول قول المرأة مع عدم شهادة القوابل، ولأن فيه دفعا للولي عن السلطان الذي جعله الشارع الثابت له بمجرد احتمال القاتل أو بمجرد احتمال أن تكون المرأة هي القاتل. طبعا هذه العبارة غير تامة، لأنه نشترط في القصاص لابد أن يكون من العيل، وأما الاحتمال فإنه يوجب اللوز ويوجب القتامة ويوجب الدية، لا يوجب القصاص. الثابت له بمجرد الاحتمال، والأول القول الأول أجود لأنه استدلاله أجود من الاستدلال الثاني، ولا يجد الصابر بعد ذلك بعدما ثبت وبعدما وضعت وبعدما رضعت، لا يجد الصابر إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاع المرأة الحامل المرضعة، فينتظر مختار ما تندفع حاجة الولد. طبعا هذا هو الفرق بين الحال وبين القصاص. بالنسبة للحال تنتظر المرأة كما ورد في الرواية على مين ومين، تنتظر إلى مدة الحامل مقدار سنتين، باعتبار أكثر الحامل عبارة عن مدة الرضاعة، مدة الرضاعة عبارة عن سنتين، أو هنا لا تنتظر. ولو هلك قاتل العمد، هلك قاتل العمد فالمروي، هلك يعني مات، مات قاتل العمد فالمروي عن الباقر والصادق عليهما السلام أخذ الدية من ماله، وإلا يكن له مال فتؤخذ الدية من الأقرب إليه إلى هذا القاتل الهالك الذي قد هلك، فيؤخذ الدية الأقرب فالأقرب. وإنما نسب الحكم إلى الرواية لقصور هذه الرواية عن هذا الحكم من حيث السند، لماذا؟ فإنهما روايتان في أحدهما ضعف وفي الأخرى إرسال. أما الضعف فمن جهة أحمد بن الحسن الميتري كما في الهامش، وأما الإرسال طبعا في الهامش يقول الرواية صحيحة وليست مرسلة، ولكن يحتمل أن تكون الإرسال في سند الشيخ، باعتبار السند الشيخ بإسناده إلى محمد بن علي، ربما سند الشيخ من الشيخ إلى محمد بن علي فيه إرسال، أو لا أحد الرواة عندما ينقل عن الراوي الثاني الآخر لا يكون في طبقته. مثلا أفرض راوي ينقل عن راوي وبينهما فاصلة 100 سنة، وغالبا 100 سنة يدل على أنه هذه في الطبقة الثالثة، فإذا يستدل من هذه الفاصلة الزمنية الكثيرة يستدل أن هناك راوي قد سقط، فربما هذه الرواية أرسالها من هذه الناحية، يعني لا بد أن نرجع إلى الرواة ونحقق في حياتهم ونجد الفواصل الزمنية بين راو وراو آخر. وبالأخرى إرسال، لكن عمل بها الأصحاب، وإذا كانت مرسلة وضعيفة وعمل بالأصحاب العمل يجبر ضعف الرواية. طبعا سأذكر لكم يوما ما إن شاء الله، الآن ماكو مجال، يوما ما سأذكر لكم أنه عمل الأصحاب ليس مطلقا موجب ليه قوة الرواية ولجبر الرواية، إنما في مورد واحد يوجد، وذلك المورد ربما نادر جدا أنه يكشفه المجتهد أنه هذا المورد من تلك الموارد أو لا، هذا ما إن شاء الله سأذكره لكم بالمستقبل، وهنا كلام مفصل يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.